ذكر هذا الحديث تحت باب اتخاذ المساجد في الدور. اتخاذ المساجد في الدور أي يتخذ المرء مكان في البيت يجعله مسجدا أي يجعله في صلاته. فقال له أين تريد أن أصلي لك؟ فقال ها هنا يا رسول الله. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذ علم به أناس من أصحابه أي أن هناك من أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك. وهذه فيها دلالة على أن المرء إنما يدعو الناس إلى الخير، فإذا كان هناك عالم ما في مكان ما إنما يدعوهم حتى يقترفوا منه، حتى يقترفوا من علمه. لذلك فتداعى الناس على بيت عتبان بن مالك. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام إذ يصلي قال إذ جلسوا يتحدثون فقال أحدهم وقد سأل عن مالك بن الدخشن فقال بعضهم ولدنا لو أن رسول الله دعا عليه فهلك، ولدنا لو أن رسول الله دعا عليه فهلك. وفي رواية عن الإمام النسائي قال حينما سئل عن مالك بن الدخشن فقال ما لنا فإنه كهف المنافقين، إنه كهف المنافقين. هذه فيها عدة فوائد لنا. الأمر الأول أن هذه فيها بيان ركن ركين لعلماء الحديث ألا وهو الكلام في الرجال، فإن هذه سنة سلفية من الصحابة رضي الله عنهم. فإن أحدهم تكلم قال أين فلان، واضح كمثل ما يقال ما يقال بفلان. فقال بعضهم ولدنا لو أن رسول الله دعا عليه فهلك، إذا جرح وما كانت هذه بغيبة. إذا يؤخذ منها هنا الركن الركين في أمر الحديث عند علماء الحديث ألا وهو الكلام في الرجال جرحا جرحا وتعديلا بقصد صيانة الدين، بقصد صيانة الدين. إذا الكلام في الناس ليس الأصل فيه الإباحة، وإنما افهم الأصل ثم افهم الاستثناء، ولا يجوز جعل الاستثناء أصلا. إذن الأصل في كلام الناس وفي أعراض الناس الأصل الحرمة، ودليل هذا الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم، ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم. إذا الأصل في كلام الناس المنع الصمت، هذا هو الأصل. إلا إذا خرجنا عن هذا الأصل باستثناء، إذا أولا ليس أصلا بخلاف هذا الزمان الذي جعل الكلام في الناس هو الأصل، واضح؟ فالكلام الأصل في أعراض الناس الحرمة، لكن يجوز هنا الاستثناء ليس لذاته، أي ليس لذات الكلام، وإنما الكلام لغيره أي لقصد صيانة الدين. إذا من يتكلم الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فإذا تكلمت في أحد فاستحضر الجواب أمام رب العالمين يوم يبعث الناس ويقوم الناس لرب العالمين. فالكلام هنا إنما يكون لقصد صيانة الدين. ما يقال في فلان، فلان هذا مبتدع، قبل أن تقول مبتدع استحضر لماذا هو مبتدع، واستحضر السؤال يوم القيامة إذا سئلت عن هذا لماذا قلت عن فلان مبتدع، فاستحضر الجواب قبل الكلام، فإن السفيه لسانه أمام قلبه، وإن العاقل لسانه وراء قلبه. فالعاقل إنما يعقل الكلام قبل أن يعرضه، قبل أن يقوم على لسانه إنما يعرضه على عقله وقلبه، فإنه مسؤول أمام الله يوم القيامة. لذلك الأصل المنع والاستثناء ليس لذاته، ليس لذات الكلام، وإنما صيانة لحفظ الدين. إذا يؤخذ من هذا أن كتب الجرح والتعديل التي تكلم فيها أهل الحديث علماء السنة إنما لها أصول، إنما لها أصول منها هذا الحديث، فإن الصحابة جلسوا وتكلموا وسألوا عن شخص باسمه، عن شخص باسمه وعينوه باسمه، وما أجملوه، ما قالوا فلان وإنما ذكروه باسمه، ولكن لهذه العلم. هذه فائدة في غاية الأهمية وهي الركن المتين لعلماء الحديث. فسألوا عن مالك بن الدخشم فقال وددنا، والود هنا هو التمني والرجاء، وهذه الكلمة تعطينا فائدة أن الكلام إنما يكون من باب الولاء والبراء للدين، فالإنسان إنما يوالي وإنما يعادي ويكون عنده مبدأ الولاء والبراء، فإنه اعتقاد إنما يكون لدين الله، لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس لأغراض أخرى، وهذه بها معتقد الولاء والبراء، لأنه حينما قال وددنا، والود هذا التمني والترجي أمر قلبي، أمر قلبي. إذن المرء حينما يتكلم إنما ينبغي أن يكون من باب اعتقاد الولاء والبراء لدين الله، فيؤخذ من هذه الكلمة وددنا عقيدة البراء وعقيدة الولاء، ليس الولاء فقط فإن هذا دين الصوفية، وليس البراء فقط فإن هذا دين الخوارج، وإنما يكون ولاء وإنما يكون براء، فإن من تدين بالولاء فإنما هذا هو دين التميع، وإن من تدين بالبراء فقط فإن هذا دين البغي والعدوان. والأصل وكل منهم شعب يرجع إما إلى الصوفية ويرجع إما إلى الخوارج، فيكون المرء فيه شعبة من الصوفية أو شعبة من الخوارج، والأصل أن المرء إنما يوالي من يوالي كتاب الله وسنة نبيه ومنهج السلف الصالح، وإنما يتبرع أيضا من على هذه الأصول المذكورة. قال وددنا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي فهلك، إذن يؤخذ من هذا معتقد أن المبتدع أو أن الكافر أو أن المعادي لدين الله هلاكه يفرح أولياء الله. لما؟ لأنه بهلاكه يقتصر وينقطع الشر من الأرض، وإن كان لم ينقطع كليا وإنما ينقطع جزءا منه، فإن هذا الرجل يفسد في دين الله، وإن هذه المرأة مثلا إنما هي تحض على معصية الله، وإن هذا الرجل كذا، وإن هذا الرجل كذا. إذن يجتمع هنا مسألة عقدية، ألا وهي نظرة كونية ونظرة شرعية. فلو أن امرأ من المشركين لو أن امرأ من المفسدين في الأرض، من المبتدعين في الأرض، ممن يدعون إلى البدعة في الأرض، فأهلكه الله، هنا لنا فيها معتقد. لذلك الله عز وجل قال: لتشفي صدور قوم. إذا صدور قوم مؤمنين ستشفى وتنشرح بهلاك مفسدين، هذه النظرة الشرعية. فبالنظرة الشرعية إنما يفرح بهلاكهم، لما؟ من جهة الولاء لدين الله، ومن جهة البراء من هذه البدعة التي كان يقوم بها هذا الشخص. افهم هذه القضية، لأن هذه القضية من أدق مسائل الولاء والبراء، وقد مضى الناس فيها على طريقين، وممن يسمون بأهل السنة، وممن يسمون بطلاب علم، أو هكذا يزعمون. افهم هذا. فمن الناس من يفرح فرحا مطلقا، ومن الناس من يحزن حزنا مطلقا، ولا هذا ولا ذاك، وإنما هناك نظرتان لكل مفسد، لكل مبتدع، لكل كافر، لكل مشرك، لكل من يريد الإفساد في دين الله، إنما تنظر له بكلا النظرتين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل وفي مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم في النونية أيضا. فبتنظر كلا النظرتين لهذا الشخص، نظرة شرعية ونظرة كونية. قال شيخ الإسلام: فبالنظرة الكونية ترحمهم، ووددت لو أنهم دخلوا في دين الله إن كانوا كافرين، ووددت لو أنهم كانوا على سنة رسول الله إن كانوا مبتدعين. هذه نظرة. ونظرة شرعية، بإنما تفرح بهلاكهم لأنهم قطع فساد من الأرض. إذا يجتمع عندك كلا النظرتين، حينما يرد على مبتدع، على مفسد، على داعي إلى بدعة، بتنظر كلا النظرتين. نظرة أولى ترحمهم وتود لو أنهم داخلون في السنة، وهذه لا تظهرها. ونظرة شرعية ترد على بدعتهم فيها. فاجتمع في قلبك الرحمة ومحبة إدخال الناس في دين الله، والنظرة الشرعية إزالة الفساد من الأرض بردك عليه. هل كلا النظرتين يصح عندك أمر الولاء والبراء في هذه المسألة؟ لذلك قالوا هنا: وددنا لو أن رسول الله دعا عليه فهلا. ومن هنا تفهم السؤال، مثلا يسأل كثير من الناس: لو أن رجلا يدعو إلى بدعته، لو أن رجلا من المشركين يفعل ويفعل وهلك، هل لي أن أفرح بهذا؟ بل وجب عليك الفرح. لما وجب؟ لما؟ الولاء لدين الله، وللولاء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كف شره عن دين الله فأخذهم الله. واضح هذا الكلام؟ إذن فالسؤال: هل يكون هناك فرح؟ الجواب نعم، إنما يكون هناك فرح لأنه كف شره عن دين الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصد عن دينه. فبالنظرة الشرعية تفرح هنا وتؤجر على الفرح. واضح الكلام؟ وبالنظرة الكونية: وددت لو أنهم دخلوا في الإسلام. لذلك بكى النبي حينما خرج من عند يهودي مات، قال: نفس افتلتت مني إلى النار. إذا هذه دمعة صحيح عقيدة، الباب ده كله باب قلبي. إن لم تفهم هذه المسألة يحدث عندك اضطراب في هذا الباب، يحدث عندك اضطراب في هذا الباب. لذلك الصحابة هنا قالوا وددنا لو أن رسول الله دعا عليك، لو أن رسول الله دعا عليك فهلك، فهلك أي مات. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، خد بالك الجرح الذي جرحوه مجمل أو مفسر؟ مجمل، صحيح الكلام؟ لم يفسر بعد. إذن يجوز هنا تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فلما انتهى النبي من صلاته قال لهم، طبعا في رواية النسائي، قالوا إنه كهف المنافقين، كهف، والكهف هو المكان الذي يجتمع فيه، كهف، والكهف كمثل النفق، إنما مكان يجتمع فيه، كهف المنافقين، أي يجتمع عنده المنافقون، يعني هو ليس منهم، لا، ده يجتمعون، يجتمعون عند كهف المنافقين. إذن هو منافق كما قال، ويجتمع عنده، ويجتمع عنده منافقين. فلما انتهى النبي من صلاته قال لا تقولوا هكذا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الله أعلم ورسوله، فالله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تقولوا، هنا مسألتان. المسألة الأولى أن النبي سمع هذا في الصلاة، صحيح؟ إذن يؤخذ منها مسألة فقهية، لا ملام على العبد إذا كان هناك سماعا اخترق إلى الأذن. وفرق بين السماع والاستماع، الاستماع هو طلب سماع الكلام، يعني أنا بستمع إليك أي منصت لك، أما السماع هو اختراق الكلام إلى أذنك بغير طلب سماع منك. لذلك مثلا في الغناء السماع لا يحرم، الاستماع يحرم. انت ممكن تتفع عربيه تشغل فيها اغاني، وقت يا فلان ما فيش مشاكل، اذا انت تسمع ولا لا؟ اذا عندك سماع، السماع لا اسمع. الاستماع حينما تطلب انت هنا وتنصت لما يقال وتستلذ له، هنا صار الاسم. ففرق بين السماع والاستماع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامه فقال لا تقولوا هكذا. إذن يؤخذ هنا مسألة في علم الحديث وخاصة علم أمر الجرح. حينما أنكر النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر كان الكلام، الجرح مجمل. وستسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم لما أتوا بالتفسير. إذن يؤخذ من هنا أن الجرح إذا ذكر إنما يذكر مفسر مبين السبب. انتبه لهذا الكلام، لأنه أمتن كلام أن ترد مسائل الأصول في الحديث، في الفقه، في المعتقد إلى دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقولوا هكذا، لا تقول، إذن هذا إنكار. صحيح، إنكار لأصل الجرح أم إنكار لأنه كان كلاما مجملا؟ كلاما مجملا، لأنهم لم يذكروا السبب. افهم الكلام. وددنا أنه لو أن رسول الله دعا عليه فهلك، إنه منافق، عند النساء إنه كهف المنافقين. طيب ما الدليل؟ وضح هذا الكلام؟ يبقى أين السبب؟ لماذا قلتم هذا الكلام؟ قال لا تقولوا هكذا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال والله ورسوله أعلم. قالوا يا رسول الله إنما نرى وده للمنافقين، وفي رواية لا نرى صفحة وجهه إلا للمنافقين. يعني بيقول يا رسول الله لا نرى وده إلا للمنافقين، يعني جالس آكل شارب نايم قايم معاهم، ما هو كهف ليه؟ المنافقين بيروح عندهم ويجوا عنده. واضح الكلام؟ وهذه يؤخذ منها عدة أمور. الأمر الأول أن الناس لا تلومهم على ما يرون منك من مخالفة. الناس لا تلومهم على ما يرون منك من، لأن الناس إنما يحكمون بما ظهر لهم، بما ظهر لهم. فرجل مثلا آتٍ زاهد قاعد جالس يضحك رايح جاي مع جماعة من الجماعة، واضح؟ لا ألام أنا إذا قلت أنه منهم. هذا منهج السلف ولا لا؟ منهج السلف. قالوا والله ما نرى، يبتدي يفسره، ما نرى وده ولا صفحة وجهه. صفحة وجهه يعني لا ضحك ولا بشاشة إلا لهم. وهذه لنا فيها وقفة، لكن الشاهد هنا أنهم حكموا لأنه إيه؟ معهم، جالس معهم، قائم معهم، ماشي معهم، إذن هو منهم. فلا يلام المرء إذا حكم عليه بهم. فإذا أردت أن تعرف من تكون فانظر إلى من تجلس. صحيح الكلام؟ إذا أردت أن تعرف من تكون انظر من إلى من تجلس، وإلى من هي بشاشة وجهك. لو أنك تجالسه لتقيم عليه الحجة ولتبين له المحجة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدعوه إلى الرجوع إلى مثل هذه المسألة، والله لا يجالسك مرة ثانية، لا يجالسك مرة ثانية. ولو رآك في فج لسلك فج آخر. ذلك سفيان حينما نزل في بلدة فسأل عن فلان، فقالوا له ليس مذهبه إلا السنة. يبقى أولا سأل عن مين؟ عن واحد. قالوا سفيان لما هيجي يسأل هيسأل عوام؟ هيسأل علماء. قالوا ليس مذهبه إلا السنة. قال من يجالس؟ قالوا له يجالس القدرية. قال هو قدري. هو قدري له سنة؟ دليل أبو. قالوا هو قدري. ليه؟ لماذا حكم عليه سفيان بأنه قدري؟ لأنه لو كان ينكر عليهم لما جامعهم في مجلس واحد. لو كان ينكر عليهم والله ما جمعوه في مجلس واحد، ولو رأوه لقام. ولو رأوه في شارع لسلكوا شارع آخر، ولو رأوه في مكان لذهبوا إلى مكان آخر. لكن معنى أن يجالسهم ويضاحكهم والغداء والعشاء والفطار معهم وكذا، إذن هو منهم. لذلك قال هو قرين، وعلى ذلك شخص. لذلك قالوا إيه؟ والله ما نرى. إذن هذه فائدة، أنهم إنما حكموا إيه؟ بما رأوا. ما نرى وده إلا إلى المنافقين، وما نرى صفحة وجه إلا المنافقين. صفحة وجه يعني إذا رآهم تبشى وجهه وفرح وابتسم وضحك معهم، والأصل أن يكون في قلبه براء. قال أبو زرعة: أهل البدع يستطيعون أن يخفوا كل شيء إلا الألفة. إلا إيه؟ الألف. تستطيع أن تخفي كل شيء إلا الألف. حينما أنا وأنت نكون ماشيين، قابلت واحد أول ما أشوفه بتاخده بالحضن بحبه، وأنا شايف وشك بيضحك له، وشك كده بشوش له، وهو كمان يبادلك مثل هذا الأمر، هذا دليل المحبة وسميت البشرى. بشرى لأن الفرح إنما يظهر على بشرة الوجه. قالوا إيه؟ ما نرى صفحة وجه إلا للمنافقين. يستطيع إخفاء كل شيء إلا الإلف. فحينما أقول لك شكلك كده بتحبه أو لا، والله بحبه وجهي، حينما أمضي معك أيضا وتقابل واحد وأرى وجهك عبوسا له، أقول لك في حاجة، وفي حاجة بينك وبين فلان، يقول لك مش عارف. ما هو يظهر من إيه؟ من الوجه. أقول لك هو فلان ده يبص لك كده، شكله كده بيكرهك أوي. تستطيع إخفاء كل شيء إلا الإلف. ما في القلب يظهر على البشر لازم. ومن هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: إن الأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر لو بتنكر عليه اختلف. ما تعارف تعارف أحب ائتلف، وما تناكر اختلف. فما دمت تنكر عليه لابد أن يخالفه. خلاص، هذا فراق بيني وبينك. واضح كلام؟ لذلك قالوا ما نرى. إذا رأوا ذلك وده ولا صفحة وجه إلا للمنافقين. قال هو منافق، قال هو كهف المنافقين. إذا حكموا إيه؟ عليه، بل عينوه لأنه ليس له مقاربة ولا ود إلا المين؟ يعني في جلسة للصحابة وفي جلسة للمنافقين بيروح يقعد مع المنافقين، مع أن الأصل إذا كان قلبه سليما أن يجلس مع الصحابة. صح الكلام؟ ولو جلس مع الصحابة وجلس مع المنافقين منافق برضه. واضح الكلام؟ لما؟ لأنه ذي وجهين. لأن الأصل الفاصل بين القلب الذي فيه نفاق والقلب المخلص لربه الولاء والبراء. فلو كان في قلبه براء لما جلس إليه. رجل يجلس عند مبتدع ويجلس عند صانع سنة، هذا إما جاهل وإما منافق، ليس لها ثالث. لأن لو كان عنده براء من البدعة وأهلها لما جلس. احفظ هذا، إذا جلس مبتدع وسني فهو أحد رجلين، إما جاهل يعلم وإما منافق يريد أن يسوي بين هذا وهذا. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين مذبذب، مع أن الأصل أن يكون عنده ولاء بالسنة وأهلها، براء من البدع وأهلها، فاصل. القرآن اسمه فرقان، ولاء وبراء. واضح الكلام؟ لذلك قالوا ما نرى وده إلا المنافقين، ولا صحة وجه إلا للمنافقين. إذن هنا إيه؟ بيّنوا السبب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا فيه قبل أن ندرج في كلام النبي عليه السلام، هنا فيه إكرار جزئي، لأن النبي ما أنكر عليه بعد أن بيّن. لاحظ، بعد أن بيّنوا في أول الأمر ماذا قال؟ لا تقولوا. لما بيّنوا السبب ما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما عاما، أن من قالها مخلصا يبتغي بذلك وجه الله. يبقى فهمت ليه مخلصا دي؟ لأن السياق في المنافقين، عشان كده جبت لك الحديث من الأول. فقال كلاما ايه؟ عاما، ولم ينكر عليهم مره ثانيه، فما قال لا تقولوا هكذا، وانما لما اجملوا انكر. فلما بينوا السبب فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله يبتغي. اذا انتقل النبي عليه الصلاه والسلام الى حكم عام، وما انكر عليهم فسمي هذا اقرارا جزئيا. واضح؟ يعني الإقرار على إيه؟ على هذه الجزئية من الكلام، على قولهم ما نرى وده ولا صحة وجه إلا للمنافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله. هذه الجزئية التي ذكرها الشيخ محمد، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واضح؟ إلا وحرم الله عليه النار. هذه رواية الشيخ هنا اختار هذه الرواية: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا فيه مسائل. المسألة الأولى تحريم النار، فإن الله حرم على النار. التحريم على النار قسمان، كمثل دخول الجنة. فالتحريم على النار يعني يحرم فلان عن النار، يعني يمنع فلان من دخول النار. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم، يعني منع فلان هذا دخوله النار، فالتحريم المنع، كما قال الله عز وجل عن موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. اللهم بارك. فحرمنا عليه المراضع، يعني منعنا عنه المراضع، مفهوم؟ منعنا عنه حتى تأتي أمه وترجع إليه إلى آخره. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل يعني لما تمنع؟ فالتحريم المنع، فإن الله حرم على النار أي منع أناس أن يدخلوا النار. إذن هذه مسألة منع دخول النار. إذن هذه أولا تفيد إثبات الإيمان بخلق النار وأنها موجودة الآن، نؤمن بذلك. دخول التحريم على النار عامل الله وإياكم منها، إنما يكون لعدة أناس. تحريم أبدي، تحريم أبدي أي لا يدخل النار مطلقا، وهذا القسم قسمان، نسأل الله جل وعلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالذين يحرمون على النار أي لا يدخلونها أصلا قسمان، قسم يدخلون الجنة دخولا بغير حساب، وقسم مسبوقا بحساب. إذن هؤلاء يحرمون على النار تحريما مطلقا لا يذوقونها أبدا. ومن الناس من يحرم عليه النار أي تحريما أبديا لكنه يذوقها، لكن الذي يحرم عليه التحريم أي يمنع خلوده فيها. الأول منع دخولها أصلا، الثاني مات على معاصي، مات على كبائر وما تاب منها، وهذه تعطيك فائدة التوبة. نسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة، ما تاب من المعاصي، ما تاب من الكبائر، وشاء الله أن يعذبه فأدخله نارا، لكنه لم يأت بناقد من نواقض الإسلام، فلا يخلد فيها. إذا يحرم عليها أن يحرم عليها أن يخلده فيها، لأنه لم يأت بناقد من نواقض التوحيد، الإسلام، الإيمان. وهذا هو الفاصل بين منهج الحق الصحابة ومنهج الخوارج، فإن الخوارج عندهم من دخل النار لا يخرجها، لا يخرج منها أبدا، دخول لا خروج. وبهذا طبعا إنكار شفاعات كثيرة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام منها، ليس كلها هذا، منها أنه يشفع لأناس يخرجون من النار، صحيح هذا؟ شفاعة ملائكة يخرجون أناس من النار بإذن ربهم في حديث أبي سعيد الخدري. وفي هذا الحديث أن الله يأذن للملائكة أن يخرجوا أناسا من النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: افهم الناس الذين لا يصلون فيعرفونهم بدارات الوجوه. شوف اللفظ دي، دارات الوجوه. وفي رواية: يعرفونهم من آثار صلاتهم، من آثار سجودهم. إذا لم يكن يصلي هل يعرفوه؟ إذا سيخلد فيها، فهذا دليل على أن ترك الصلاة. إذا لم يكن له علامة الصلاة هيعرفوه؟ ما يعرفه. بالنعم، لا طاقة لنا بالنعم. أنت ما تستطيع أن تمسك ماء مغلية، ودي ماء مش نار، مش بقول لك نار، لا ماء مغلية ما تستطيع أن تدخل يدك فيها، مع أنها ماء ولكنها سخنة. فهل لنا طاقة بنار؟ فالخوارج إنما حكموا دخول لا خروج، كذلك دخول. ومن هنا تفهم أن الخلود في النار في القرآن والسنة على قسمين، وهذا يحل لك شبهة الخوارج. الخلود هناك خلود أمدي وخلود أبدي. فالخوارج يقولون الكبيرة كفر أكبر مخرج من الملة، بدليل ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالقتل كبير، وقال هنا خالدا فيها دليل على أن صاحب الكبيرة يخلد في النار. الجواب هنا ما معنى خالدا؟ القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن نعرف ما معنى خالدا الذي خاطبهم به رب العالمين. الخلود إنما هو مكث طويل، واضح، وقد يكون مكثا أبديا، لكن لابد أن يكون مقرونا، فلا يؤخذ من الخلود التأديب، لابد من قرينة تبين أن المكث أبدي. لذلك تجد خالدين فيها أبدا، صح الكلام كده؟ فخالدين فيها يعني إن شاء الله عذبهم فإنما يمكثون فيها مكثا الله أعلم به، لكن لا يخلدون فيها خلود أهل الشرك وأهل الكفر. واضح الكلام؟ فقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذه فيها شبهة للمرجئة، وسميت الشبهة شبهة لأن المخالف له فيها شبهة حق، لكن ليس له فيها كل الحق. فإذا كان القرآن فيه محكم ومتشابه، فالسنة فيها محكم ومتشابه. أصحاب القلوب السليمة يردون هذا إلى الأصول العامة، فيفهم المراد من الحديث. إذا من قال لا إله إلا الله هل مجرد القول؟ الجواب لا، وإنما حينما ترد هذه الشبهة إلى الأصول أنه لابد من قول القلب تصديقه، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. الأربعة دول قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، قال فإذا جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله مجردة فاعلم أنه فيها لوازمها. تدخلها ليه؟ اللوازم. ما هي اللوازم؟ قول القلب أي تصديقه، يعني من قال لا إله إلا الله لو قلنا بأن مجرد القول فهم منافقون يقولوا صحيح الكلام، قالوا نشهد إنك، قالوا ومع ذلك سماهم منافقين. لكن القول هنا يبين في آخر الحديث، من قال لا إله إلا الله يبتغي يريد بذلك وجه الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه الكلمة يبتغي، بيّن عمل القلب اللي هو الإخلاص، وما دام مخلصا فذكر هنا شيئا واحدا من أعمال القلوب، لكن يدخل فيها كل أعمال القلوب، لأنه لو كان مخلصا فلابد أن يكون متوكلا، لابد أن يكون عنده خشية، لابد أن يكون عنده خوف، لابد أن يكون عنده رجاء، صحيح الكلام؟ إذا يبتغي بذلك وجه الله ذكر شيئا واحدا، لكن هذا الشيء الواحد يلزم منه كل أعمال القلوب، لأنه مش ممكن يكون مخلص وغير متوكل عليه. فهو مخلص، افهم الكلام، إذا جاءت كلمة الإخلاص فاعلم أنها ملازمة لجميع الأعمال. فهو مخلص في التوكل، فهو مخلص في الخوف، فهو مخلص في الخشية، وهكذا. إذا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهي لازمة لقول القلب ولازمة لعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لأنه لو كان مخلصا في قلبه لابد أن تطبق الجوارح بذلك. واضح؟ نكمل بعد العشاء إن شاء الله.